العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين المتقين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين المجاهدين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه ما قل وكفى خير مما كفر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن العبد يسعى لينال شرف العبودية بين يدي مولاه، فإن أرقى المنازل وأرفعها منزلة العبودية. ومنزلة العبودية لا تستقيم إلا على ساق الذكر، وقد قال ربنا بعد أن بين نعمته على عباده بإرسال النبي محمد وتعليمه لهذه الأمة الكتاب والحكمة، وقد كانوا جهلة وفي ضلال مبين، قال بعدها مرفقا ساق العبودية: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي والحاكم بسند صحيح قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجتكم، وخير من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقى عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. فشرفت أعناق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الفضل العظيم. يا ترى أي عمل يساوي هذه الأعمال؟ خير الأعمال وأزكاها عند المليك سبحانه، وأزكاها يعني أنماها، يعني حسن مضاعفة فتضاعف تلقائية، وهي من الأثر الباقي بعد الموت، بل وليست مضاعفة فحسب، بل وأرفع في الدرجات، فأرفع منازلك، بل وليس هذا فحسب، بل وإن أعوزتك النفقة فصرت لا تملك مالا إلا كانت خيرا لك من إنفاق الذهب والفضة وأنفس ما تملك. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال بالذهب والفضة، لأن هذا غاية ما كان في أيدي الناس وما يتقاتلون عليه. قال: وخير من إنفاق الذهب والورق، بل وارتفع صلى الله عليه وسلم حتى جاء في ذروة سلام الإسلام، فقال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم وقت الفتنة واحتداد السيوف وبريقها على الرؤوس. قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. بل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أخبر أن أهل الذكر أهل السبق، فقال سبق المفردون يعني المتميزون الذين جاءوا بشيء مفردا لم يشركهم فيه غيرهم، يعني هذا عمل لا يشركهم فيه غيرهم، قال سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. أشرف بالأعلام هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من يا رسول الله من هؤلاء؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فإن الذاكر لله عز وجل حي وإن ماتت فيه الأعضاء، والذي لا يذكر ربه ميت وإن تحرك بين الأحياء. إذن مقام العبودية يقوم على ساق الذكر، والذكر يقوم على ساق الافتقار، فالافتقار أصل العبودية، وهذا هو عنوان اللقاء. إن الذي يجعلك تنشغل عن ذكر مولاك، مع أن الذكر في الأساس بعضلة لا تفعل، إنك إن وقفت في الصلاة طويلا ورمت قدمك، وإن انحنيت في الركوع قليلا كثيرا طويلا تألم ظهرك، وإن سجدت لله فطال سجودك إلا جحظت عيناك، لكن العضلة التي لا تتعب ولا تمل ولا تكل عضلة النساء، وهذه إمعان بإقامة الحجة عليك، إذ جعل عبادة ترفعك عليا بعضلة لا تتعب أبدا مليا منتهى السهولة. والشيطان لا ينشغل إلا بهذه العبادة، لا يصدك إلا عن هذه العبادة، ولو أن المقام يتسع لبينت لك فضل الأذكار وما فيها من عظام، لكن أريد أن أتكلم عما هو أساس لهذا المسجل لعبادة الذكر، ألا وهو الافتقار. الافتقار أصل العبودية، والعبد لا يعطي ضره لربه إلا إذا كان مستغنيا. قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى، يعني يتجاوز حده، يتجاوز حده. ومجاوزة الحد في الابتعاد عن الله أسوأ مجاوزات الحد، لأن تجاوز حدك معي أهون بكثير من أن تجاوز حدك مع الله. قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. سيعلم هذا المسكين الظالم لنفسه، سيعلم هذا المسكين الظالم لنفسه أن الله عز وجل هو أحب الأشياء، وهو القوي المنفرد الذي لا ينبغي الاستغناء عنه. لذلك ثبت أن ثلاثة نفر دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس علم، فكان لهؤلاء الثلاثة حال: أما الأول فوجد حجة في الجلسة في الحلقة فآوى إليها وجلس واستقام به المنسب، وأما الثاني فلما لم يجد مكانا استحيا أن ينصرف فجلس دون الحلقة، وأما الثالث فأعطى ظهره وتولى كبرا وأعرض، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ وتخيل أن الذي يتكلم عنه السلام موجود، وهذا يعني أمر عظيم جدا من ضمن مصارات المؤمن أن تصره حسنته، أن يسمع الفضيحة، يعني أنا إن أخبرتك عن فاطمة جاية الجمعة مبكرة، أسعد الناس في المسجد من جاء مبكرا، لأن المؤمن تصره حسنته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يفرح بفضل الله عز وجل عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. ألا والله الذي خلق السماوات والأرض ما من امرئ من الثلاثة يعلم فضل ولا عقوبة ما صنع، لأن هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حرك الأول سجوده، افتقاره إلى الله عز وجل، حرك الأول سجوده وافتقاره إلى الله عز وجل، وحرك الثاني رغبته وعدم إرادته. رقيقا من عند ربه لا يبالي به في اي وقت هلاك. ودي كارثه ايها الاخوه، كارثه لا يهيجك على العباده ولا يهيجك على الذكر لوسط العباده الا الافتقار الى الله عز وجل. واسمع لهذا الحديث الذي يبين عظم الافتقار. ان بوابه الافتقار تدخل من بوابه الحب اليه عز وجل. لا يمكن ان تفتقر بعد شعورك بعكسك الا ان تحب الله عز وجل. لذلك هذه العبوديه لا بد ان تفهم، وسادلك على وسائل الافتقار. لا تتعدى، لكن افهم لماذا الافتقار؟ لانه يسهل عليك العبوديه. طيب كيف ادخل على الله مفتقرا من باب المحبه؟ اسمع، عندك تلميذين، ولان الحديث هذا فيه غرابه شديده جدا. سال التلميذي محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث، قال له احوال الحديث ايه؟ لان في شيء ستسمعه غريبا. فقال هذا حديث حسن صحيح، هكذا قال البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث مروي عن جماعه من الصحابه، لكن من اشهر رواته او اشتهر عن معاذ وابن عباس وغيره. والروايه سنعتمدها روايه معاذ رضي الله عنه عند الترمذي. قال: غزا بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضرت صلاه الصبح فتاخر حتى كنا نتراءى عين الشمس، فجاء صلى الله عليه وسلم مسرعا وصلى فتجاوز في صلاته، ثم دعا بصوته وقال: على مصافكم ايها الناس، لا تتحركوا، يعني على سبب الصلاه، ما احد يقول على مصافكم ايها الناس، اني احدثكم بما اخرني، ساخبركم بالذي اخرني، انني قمت من الليل فتوضات وصليت ثم استسقلت. استسقلت يعني جسمي فقط اراد ان ينام. قال: فرميت ربي في المنام وقد جاءني، فقال: يا محمد، قلت لبيك يا رب. قال: فيما قال: اتدري فيما يختصم الملا الاعلى؟ قلت: لا ادري يا رب. قال: ثلاثه. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثه. قال: ربي لي يا محمد، قلت لبيك يا رب. قال: اتدري فيما يختصم الملا الاعلى؟ قلت: لا ادري. قال: يا محمد، قلت لبيك يا رب. قال: اتدري فيما يختصم الملا الاعلى؟ قلت: لا ادري. والتكرار بالتنبيه. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد انامله في صدري. امروها كما جاءت بلا تفسير، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فكل ما دار الملك فالله بخلاف ذلك. لذلك هذه الغرابه سال عنها الترمذي البخاري رحمه الله تعالى، فقال: وضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد انامله في صدري، فوعيت شيء. ثم قال: يا محمد، قلت لبيك يا رب. قال: تدري فيما اختصم الملا الاعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: قلت في المشي الى الجماعات، وفي الجلوس بعد الصلوات، وفي اسباب الوضوء على الملا الاعلى، جبريل وميكائيل واسرافيل وحمله العرش والملائكه الكبرى، هؤلاء الملا الاعلى. أو لا يتصفون، يعني يتجادلون مع بعضهم البعض. أي عمل أعظم؟ ما الذي يكفر؟ فبيختصم، هل اللي بيكفر المشي إلى الجماعات أكثر، مشي إلى المساجد، ولا الجلوس بعد الصلوات في المساجد ده يكفر أكثر، ولا إسقاط الوضوء في المكان على المكان يكفر أكثر؟ أي عمل من هذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كفر الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباب الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ليه قالوا الرباط؟ لأن الرباط يوم في سبيل الله يجرى على الإنسان أجره، ويعمل من فتنة القبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأعمال تساوي الرباط، هذا يجرى أجرها، لا انقطاع لأجلها، فالناس في غفلة، قلت: لا ندخل من باب الانتقام. ثم قال: ثم أي؟ ثم ماذا؟ قال: في إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والنسيان. ثم قال له ربه، هذا مخبر الشاهد: سل، اسأل يا محمد. تخيل أنت في هذا المقام والله عز وجل يقول لك سل، وهو خزائنه من السماوات والأرض سبحانه، لا تغيره ولا تغيره. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، عن المحبة، يريد أن نضيف الخيال، بس سأل عن أثرها ثم عن حفظها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى في السؤال ويستحضر، قال أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. هذا أثر المحبة، أثر محبة الله عز وجل. قال ثم اسأل، قال وإن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتوح. هذا الحفظ، فسأل عن الأثر ثم سأل عن الحفظ. قال سأل فهاج قلب محمد، خلاص ما عاد يضيق، عاد يفرد باله، المحبة زادت في قلبي عز وجل، وأردت أخرج، أردت أن أخرج، فهاج قلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألك حبك. يعني هو يسأل عن أثرها مستحيل، ويسأل عن حفظها مستحيل. فلما هاج الحب مبادر يسكت، قال أسألك حبك وليس هذا الحد، وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يعني أنا أسألك حبك، ومن حب لك أنا أحب أي شيء يحبك، ومن حب لك أحب أي عمل يقربني إلى هذا الحب. من هيجان الحب داخل قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا افتقدت هذه المحبة ما استقام لك افتقار، وإن افتقدت الافتقار ما استقام لك ذكر، وإن افتقدت الذكر ما استقام لك معبودية. هذه درجات بعض فوق بعض. لذلك العلماء يقولون بل السلوك ينبغي على العبد ان يتعلم معامله ربه. المساله الدنيا يا اخواننا ما هو كلام مباح ولا خط عشواء، اياك ان تظن ذلك، والا فقد ظلم الله ابا بكر. عندنا صحابه ما مشوا هذا المشي الذي تمشيه انت، وعندنا ائمه مبرزين ما مشوا هذا المشي الذي تمشيه انت. يا اخوه العبوديه معامله، معاملة. ولذلك أنت لا تجد لا أثر الطاعة ولا بركتها، وبتدخل المسجد ربما تنام، وربما تنكس عن الذكر، وربما تنكس عن دروس العلم، وربما تنكس عن قراءة القرآن. ما الذي أبرز العبادة في قلبك؟ لأنك تمشي خط عشواء، تيجي زي ما تيجي، المهم أنا أصابتنا خلاص، أنا صرت فرد، لا يا مولانا لا. إن الفجر وقود إلى الظهر، فإن انطفأ هذا الوقود هلك. إن لم تحسن صلاة الفجر ما استقامت لك الظهر، وإن لم تحسن الظهر ما استقامت لك العصر، وإن لم تحسن العصر ما استقامت لك المغرب، وإن لم تحسن المغرب ما استقامت لك العشاء. ألم تسأل نفسك لماذا هذه الأوقات، لماذا هذا التوقيت، لماذا هذا الظهور؟ يعني هذا ما شغلك ما بين الفجر إلى الظهر، ليه هذا التوقيت؟ ثم تشغل في داخله بصلاة الضحى، لماذا هذا؟ وبعدين من الظهر إلى العصر ما مشهودة، ولماذا يشغل هذا الوقت؟ وهذا وقت لماذا لا تعصي؟ إنه هو تقديم بعد ذلك للمعاملة، فن المعاملة المهم حتى لا تزعل كلام. الافتقار أصل العبودية، تدخل منه من باب المحبة، فما عين الافتقار؟ الآن عندنا باب الافتقار وعين الافتقار ووسائل التي تهيئ لك الافتقار. أقول هذا مع جلسة الاستراحة، أستغفر الله الرحمن. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والمهتدين بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. عين الافتقار هو المقصود بالأسباب، كونك تأخذ بالأسباب كونك مفتقر لله عز وجل، لأنه هو الذي شرع هذه الأسباب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة ور وذهب في الظهيرة وخرج من ظهر بيت أبي بكر وغير طريق الهجرة من مكة إلى المدينة، غيره وأخذ طريق آخر ومكث في الغار 3 أيام. ومع هذه الأسباب لم ينخلع قلبه من الله، لأن الله عز وجل تنظر في حال الأنبياء تنظر في قصر الأنبياء، قد قطع الله أسبابهم وأبطلها بهم. يعني موسى أخذ الأسباب وخرج إليه في العون فأدركه في العون، يعني ما أخذ الأسباب ولم يكن في العون قد علم منظورنا يترجم هذا الاعتقاد. هل تعتقد السبب ده؟ ولذلك يقولون ترك السبب فتره الشرع والاعتقاد السبب فتره التوحيد. يبقى الاعتقاد عينه وتوقف الاسباب، ثم اذا انقطعت الاسباب او ابطلت معناها الاسباب لا تقول طب انا عملت كده. لا لا مش كده، انما هذا السبب عانك اعانك عن الاعتقاد الحقيقي. فلما جاء الكفار وقفوا على قوات الارض، اليس الله بقادر على ان يبعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ويولى عنهم لا خالص المسألة فوق ما تظن، الله قادر على كل شيء، لكن الله أراد شيئا، أراد أن يبرز قبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا سيصنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا أخذ كل هذه الأسباب ثم جاء الكفار على قوات الله وقال أبو بكر هذا المخلص الذي امتلأ قلبه يقينا وإيمانا وتوحيدا، لكن لن يساوي قلب محمد. متفاوت، لكن قلب من آن هذا الرجل أسلم بلا تردد، هذا كبير القلب بالإيمان والعقيدة والتوحيد والطهر، لدرجة أنه الوحيد الذي لم يتردد في صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره قريش عن صدق معاه قال الكلمة ماذا فقط صدق. ولكنه في قوات الغار في الغار يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لا رآنا، بس ما بلش إحنا نضيع، قال له قال، فقال عليه الصلاة والسلام هون عليك يا ربك ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. القضية فأنت في دروب المهمات والمشكلات والمصائب، هل عندك هذا الاعتقاد؟ يعني الآن أنت تذهب إلى الطبيب وأنت مريض، هل تعلق قلبك بالطبيب لما أخذت بالسبب ثم أنت مفتقر الله؟ أفضل الدواء يمشي نتيجة، ما يمشي نتيجة أصل واعتزم والله أراد ذلك وما عنده أنا أحب لا لأنه مفتقر عز وجل. إنما أنا عملت ورحت وسويت ورحت ويدور على طريق فلان والطبيب مش ممتاز يا أخي وأين الله؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الحديث ضعيفا، وكان ضعيفا لأن النبي لما دخل على أمامة وأمامة يشتكي دينا علمه دعاء لم يعلمه أن يعمل ويشتغل، لكن هو في فترة يشتغل ويعمل، لكنه علمه كسر بدر الله قال ما لك يا أمامة؟ قال أموم الذي مدني واليوم الذي مدني، قال لا أدلك على شيء إذا قلته زال عنك همك وقضى دينك؟ قال نعم، قال قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن ضلع الليل وغلبة الرجال. تخيل هذه الكلمات فيها عين نفس الأسباب، لكنه ربطه بالله عز وجل. قال فلما قلتها قضى الله عن الليل، فقال إن السماء أمطرت على أبي أمامة ما لم يفقد، لكنه لما صرح توحيده واستقام عظم افتقاره بالله عز وجل وصح قضى الله عز وجل عن الليل. إذا أنت تصب الهموم والآلام والمصائب والأمراض لقلة الاعتقاد أو لدخل أو تلقى في الأعمال، فالله عز وجل يقومك ولله مثل أعلى كم يقوم مع الأرض يظلمها لا من يحبها. ما هي الوسائل التي تعين على الاعتقاد؟ قد علمت الاعتقاد وعينه والآن هي الوسائل، إزاي أفتقر الله عز وجل؟ قال العلماء بعدة واحد قال الدعاء من لم يسأل الله يرضى عليك، بالدعاء في ذنبك في رزقك. يا اخي لو ارتكبت ذنبا عظيما كبيرا وجئت اليه متذللا اللهم اغفر لي اذا قال غفرت لك ما انتظر منك شيء اخر، لكن ان تاتيه بقلب صدق مفتقر انه انك تعلم ما تذنب. لذلك قال عليه الصلاه والسلام علم عبدي، وبلغ العرب علم عبدي في المساله اللي هي مساله الانتقال، علم عبدي ان له رب. هذه القضيه ياخذ الذنب ويغفر الذنب وياخذ به، قد غفرت العبد ويعود الذنب ثاني ويقول يا رب انا اغفر لي رب الناس اغفر لي، يقول غفر علم عبدي. يا سلام على حب الله عز وجل. ويذنب ثالثا فياتي الله تعالى اغفر لي علم عبدي، في الثالثه يقول فليفعل عبدي ما شاء، يعني انا اغفر ولا امل من المغفره طالما انه لم يمل من الرجوع اليه، يعني يذنب ويعود يذنب ويعود، انا لا امل حتى يمله. سبحان الله، ان الله لا يمل حتى تمله. فهذا الدعاء من اعظم اسباب الافتقار الى عز وجل، الافتقار عز وجل. بعض السلف لما سجن ابنه وكان شابا، هذا الرجل شاب ابنه سجن، خرج على عصا يتكي ويتحني بظهره، فقيل له انك شاب لماذا تتحني على عصا وتتحني بظهره؟ قال اردت عظيم تجاري يا اخي. لكن انت تذنب وبعد تقول ربنا غفور رحيم، تعالى صلي يقول لك ما اخذنا على دين عبد الكرم. ما هذا التكبر وما هذا الاستغناء؟ ما هذا الفجور؟ هذا فجور في مقابل عز وجل. اين عاجزك؟ اين حاجتك؟ احنا عندنا فقط الضرر مختل لك المساله الوقت بشكل معنا. الامر الثاني الدعاء، ترقى من الدعاء الى التضرع. قال تعالى فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا. انت لما نزلت عليك مصيبه لرايح خماره ليه بتشرب دخان؟ ليه بتشرب مخدرات؟ عشان تنسى؟ انا انزل عليك مصيبه عشان تعصيها؟ يقول لك بشرب عشان انسى الهموم. لا يا رجل، فلولا ان جاءهم باسنا تضرعوا. تعالى بقى، ظهر الفساد في البلد والبحر ما كسبت ايدي في القوم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. معصي. فانت لما عندك افتقار، عندك استغناء، او عندك حمق في التعامل مع رب العالمين، اذا تدعو، اثنين تتضرع، ثلاثه تبكي. محمد بن المنكدر ابو بكر رضي الله تعالى عنه خرج ذات يوم فوجد اما قد طردت ابنها واغلقت الباب، فظل الولد يطوف على الباب ويقول يوم لا افعل يوم لا افعل، فظل يبكي ويصرخ حتى سقط على الباب، ففتحت الباب واخذته في حضنها وقالت ما كنت اريد هذا، ما كنت اريد هذا، لكنك تعصيني، اما انك لو اطعتني ما فعلت بك ما فعلت. قال ابن المنكدر فعلمت والله من اين هذا يا ربي. قال من اين يكون؟ قال من بكائك، ابكي له بكاء الطفل فيرحمني كما ترحم الام ولدها، والله ارحم بالعبد الام اذا ولدها. قلت لك وتحتاج الى فقه معامله الله، ان تعرف ازاي تعامل ربنا سبحانه وتعالى حتى تاخذ ما تريد. لازم الدعاء، التضرع، البكاء، والاخيره الصدقه. والصدقه ليس لان انا هطلب لك رب، انا هطلب حتى لو مش عارف، لان الله قال بذلك. لكن شوف ربنا ايه، ارايت الذي يكذب بالدين. لما استغنى وكذب بالدين، انظر بقى الى المساله، يعني بدون افتقار ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، بسبب استغناء متجبر. لكنه لو كان مفتقرا الله، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل بينما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء. الاباء علاقه ذات بالصدقه، وان الفقراء فقراء الى الاجر، ده ما بيصير في الوجود. ولذلك في الجمع السابقه وقد حبسنا الله عنكم في رمضان بعذر العده، الجمع السابقه لما نطلب الطلعات تجد بعض الشباب، يعني هذا عجيب يا فندم، كبار السن اللي المفروض رجله بتدعمه ده قاعد، والشاب اللي قوي واقف متوجه متوجه، لما احنا قلنا نطلب الطلعات يا رب الله حقا عاجزا عن اي ذنب صنعته خارج المسجد يا رب الله. ايه اللي انت عملته حتى يجعلك ان تقوم فتكون صدقا عن سبيل الله؟ ما تقعد، هل انت فاكر على مصافيك ما يتكلمتوك على صفوفك؟ ماذا يحدث لك من دقيقه ودقيقتين حتى يشرب من الوضع؟ فلا تصد غيرك، لان الانفس فيها عدوى. اذا بقى انسان تاني، اذا ضحك تدري، ولو واحد صاد تاني، يعني لو في اليد اطلع ما كنت قلت خلاص نفسية ماذا؟ انت جبت الشيطان مؤثر في ذنبك. الشيطان بياخذ منه هذه اللحظه، يعني نوعد نوعظ الناس ليه؟ لنقطع عنه مساله الشيطان، يسكت لحظه بس عشان يطلع بسرعه، لان لو سبت في ايدك هتطلع. يعني احنا لو صلينا بعض الناس يقول انت بتلم طلبات ليه جنب صلاه الجمعه؟ انا عارف ان انا مش بدعه، مش بدعه، لان انا قطعت الخطبه خلاص بقى الخطبه. انا لما بنفع صلاه الجمعه تعال جرب احنا بعد صلاه الجمعه وقول تضرع، مش الناس وحشه، لا الشيطان اللي يدعك بعد ما خلص جمعه والله ما هتلم 20 جنيه. ليه؟ برضه قلبه مش طبيعي، وده طبيعي قلبك بيبرد، انما الموعظه ساخنه. لذلك الراجل بيقضي الخلل، بيقضي الخلل. قال يا غلام تصدق بالخاتم. قال انا صبرت حتى تقضي حاجتك. قال يا بني ما امنت الشيطان على نيتي حتى اقضي خلائك. انا خايف لما اقضي الخلاء اقطع انسى صدق. طالما انت تخطرها طلع طلع، وبعد الصدقه دي هتدفعني تدفعني. انظر الى كم اليتامى والمرامي والمساكين والتكالب اللي موجوده في المسجد بعد الصلاه، يصعب عليك الحال. اعطي يا اخي ارجو ولا تخشى من العطش الا انك مفتقر الى الله، مفتقر الله عز وجل، وهذه وسائل الافتقار. فانت لما على شكل ايه؟ ترحمني. لذلك صدق درهم 1000 درهم اقل نصف المال، واللي معاه درهمين ارقم درهم وارقى درهم. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقات، احد الصحابه ما عندوش مال خرج يعمل وحضاب، ثم اشترى الدرهم اللهم وضعه ليل الصبح في المسجد. طب ده مش معاه بس من عظيم الاجر. شوف الصحابه اللي كان يقول يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالدثور، يا اخي انت معاك معاك 10 معاك 5 معاك 50 معاك 100 يا اخي اعطي فاضع والله ستندم اقسم بالله ستندم ايات ستمضي وخمسين من المختار في اللحظه تكون قبضت على محل الجلاله ولا تكون على مرض الكل ولا شيء، لكن لو في قبضه تدعي عند الله يا اخي دي جمعيه عند ربنا، ده كنوز ده صدقه والمرء في ظل صدقاته يوم القيامه. انظر يا اخي انظر كيف تصدق لما اعطت عائشه مرتان مرتين للمرأة او ثلاث مرات على ام لهب معها ولدين او بنتين فاعطتها ثلاث مرات، فابنت المرأة والدنيا كانت الام جدا فنظرت اليها فشقت التمره واعطتها اياها وحرمت نفسها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل لها على ذلك الجنه شنطان وشقتها. فانت ممكن مع واحد ما تبصش ل 50 ولا 10 ولا شيء، انت وعصت فانت بالله انا بحبك يا رب وانا المال لك وارحمني يا رب، انت عندك ذنوب وهموم وامراض ومصائب ودنيا متكاذبه عليك، انت تحتاج الى رحمتك انت تحتاج اليه. فبرهن يا اخانا اللهم اسال ان يغفر ذنبنا وان يستر عيبنا وان يستر سخيمه صدورنا وان يرفع منك وغضبك عنا، استرنا ولا تقطعنا، اكرمنا ولا تهنا، خذلنا ولا تكن علينا، اللهم جازنا بالاحسان احسانا وسائر عفوا غفرانا، اللهم اجعل مصر امنا امانا وخير استقرارا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر اخواننا في غزه يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم وعدوهم، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم ارفع رايه اخواننا يا رب العالمين، اللهم انصر الاسلام المسلمين، اللهم اقض عينك نصره الاسلام وعز الموحدين، يا رب وفق بلاد وامور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، هذا وما كان الخطا ان انساه او الميزان او الميزان فمنهم الشيطان والله